يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى وعلى ثيابه صور فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة لكن عليه جافا بحمل الصور معه. نعم.